ودمع قلبي ما هلم حكمة وطبيب شيلوا راحوا خلوني غريب ودمع قلبي ما هلم حكمة وطبيب ما تقولي يا زماني وش علينا ما تقولي يا زماني وش علينا رد قلبي الهوى جسمه ونصيب الهوى جسمه ونصيب يسأل عليهم بينهم عهدا وبيني والوفاء حقا عليهم راحوا خلوه دمع عيني عالدرب يسأل عليهم بينهم عهدا وبيني والوفاء حقا عليهم اسأل النجمة عليهم ما تجي واشكي لله علتي فراق الحبيب اسأل النجمة عليهم ما تجي واشكي لله علتي فراق الحبيب واشكي لله على فراق الحبيب الهوى جسمه ونصيب شيلوا راحوا خلوني غريب دمع قلبي ما إلو حكمة طبيب ما تقولي يا زماني وش علينا رد قلبي الهوى جسمه ونصيب الهوى Yeah. يعني اسمك تجيني حولي ومري عليهم ومر بيا وخبريني طولوه واشتقنا ليهم قبل يعني اسمك تجيني حولي ومري عليهم ومر بيا وخبريني طولوه واشتقنا ليهم والشمس تلفى وبديرتهم تغيب وقلبي نوبة يصدني ونوبة يجي والشمس تلفى وبديرتهم تغيب وقلبي نوبة يصدني ونوبة يجي وقلبي نوبة نوبة يصدني ونوبة يجي الهوى اسمه نصيب يا لون شمالك يا لون راحوا خلوني غريب دمعي قلبي لا بينه اسمه طبيب ما تقولي يا زماني وش علينا رد قلبي الهوى جسمه ونصيب الهوى جسمه ونصيب